بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني في هذه المادة أو الدرس المتعلق بقواعد التدبر. وفي الدرس الماضي كان التركيز يتعلق على نقطتين تقريبا أساسيتين، وهي قضية أهمية هذا العلم وضرورة العناية بهذه الفريضة وليست سنة التي فريضة التدبر. ثم عرجنا على التعريف المختار للتدبر والفرق بينه وبين التفكر. وفي هذه الليلة نبدأ بإذن الله، وقلنا أيضا إن الحديث في هذه المادة سينقسم إلى قسمين أساسيين. القسم الأول قواعد تتعلق بماذا؟ بالتالي، اللي هو القارئ للقرآن. والقسم الثاني قواعد تتعلق بالمتلو، وهو كتاب الله عز وجل. ونبدأ بإذن الله تعالى، نأخذ هذه الليلة نسأل الله أن يبارك في الوقت، نأخذ ثلاث قواعد تتعلق بالتالي، وهو القارئ لكتاب الله عز وجل حتى يصل إلى الغاية الكبرى من أعظم الغايات التي نزل لأجلها هذا القرآن الكريم، وهي تدبر القرآن وتفهمه. فالقاعدة الأولى هي معرفة مكانة القرآن العظيم وقدسيته، معرفة مكانة القرآن العظيم وقدسيته. ولتوضيح هذه القاعدة باختصار، يعني أقول إن عناية الإنسان بالشيء أو اهتمامه به فرع عن معرفته به. أنت حينما، ولله المثل الأعلى، حينما تلقى رجلا قد تسلم عليه سلاما عاديا، لكن لو قيل لك إن هذا هو العالم الفلاني ماذا ستصنع؟ ستكون حفاوتك به أكبر وأكثر. فإذا كان هذا يقع عندك التفاوت فيه مع البشر، فكيف إذا كان الإنسان يتعامل مع كلام رب العالمين عز وجل؟ ولهذا من لم تتشبع نفسه ويتروى قلبه من أن هذا القرآن العظيم هو أصل الهدى والشفاء والرحمة والعلم، وأنه لا حياة للقلوب إلا به، واستشعر عظيم منة الله عز وجل بإنزاله، فلن يقع منه التدبر على الوجه المرضي، على الوجه المرضي. ولهذا تتابعت كلمات السلف رحمة الله عليهم في بيان عظمة هذا القرآن الكريم، ولا أحد يعبر عن عظمة هذا القرآن أفضل ولا أحسن من منزله عز وجل. فتأمل قول الله سبحانه وتعالى في خواتيم سورة الحشر: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشع. لحظة، قال على جبل، أي جبل، كبير صغير، أي جبل، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ثم قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هذا المعنى ويعقلونه، وهو أن هذا القرآن العظيم بهذه المثابة، بحيث لو نزل على جبل أصم من صلب لذاب من خشية الله عز وجل. وآية أخرى في سورة الرعد لعلها أوضح في تقرير هذا المعنى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض، شققت لتكون أنهارا، أو كلم به الموتى. الجواب جواب لو محذوف للعلم به والمعنى، لكان هذا القرآن. قال بعض السلف لما ذكر له أن رجلا مفلوجا، يعني أصيب بالشلل، قد رقي بالقرآن فعافاه الله، قال: ويحكم، والله لو قلتم لي إن ميتا قرئ عليه القرآن فأحياه الله لآمنت وصدقت، لأن الله يقول: أو كلم به الموتى، أو كلم به الموتى. ودعونا نأخذ نماذج من كلام السلف رحمهم الله تعالى في بيان عظمة هذا الكتاب الكريم. وقبل أن أذكر بعض النماذج، ثمة كتب صنفت خصيصا في فضائل القرآن الكريم، وأذكرها على سبيل التأريخ. فأقدمها فيما وقفت عليه كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام وهو مطبوع اسمه فضائل القرآن، وكذلك أيضا فضائل القرآن ليحيى بن الضريس وهو أيضا مطبوع توفي سنة 294 نفس السنة أو قريب من وفاة البزار، وكذلك فضائل القرآن للفريابي توفي سنة 301 وفضائل القرآن لابن كثير وهو يكاد يمثل المقدمة التي صدر بها إيش كتابه التفسير، وهو مطبوع مع طبعة أولاد الشيخ التي طبعت في مصر، وهو مضمن المقدمة وغالب كتاب ابن كثير. بالمناسبة غالب كتاب فضائل القرآن لابن كثير مستفاد من كتاب فضائل القرآن للبخاري في صحيحه، مستفاد من كتاب فضائل القرآن للبخاري في صحيحه، بينما المتقدمون يروون بأسانيدهم. فلنأخذ نماذج تبين لنا عناية السلف بدءا من الصحابة ومن بعدهم على حرصهم على تقرير هذا المعنى في النفوس، لأنه قد يقول قائل واضح أن القرآن يعني كل يدرك أنه كتاب مقدس ومعظم. لا، هذا مع وضوحه، إلا أنه قد لا يستحضر عند كثير من المتدبرين وكثير من التالين، فقط تبقى عنده قدسية أن هذا نزل من عند الله عز وجل ثم يقف. لكن استمع مثلا إلى كلام علي رضي الله عنه وهو من أعلم الصحابة بالقرآن، يقول وكلامه طبعا جاء في حديث عند الترمذي اختلف في رفعه ووقفه والصواب وقفه، يقول رضي الله عنه: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى بغيره أضله الله، وهو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا ها إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. 15 جملة تقريبا كلها من كلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ومن صحح رفعه فتكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن هذا التفصيل ماذا يستفاد منه أيها الإخوة؟ هو لبيان مكانة هذا القرآن العظيم، لأن من تشبع من معرفة فضائل الشيء أحبه. وقلت لكم قبل قليل مثال سريع فيما لو قيل لك هذا العالم الفلاني تقبل عليه وتسلم. أيضا مثال آخر، تتعرف على إنسان وأنت في دراستك في الجامعة، في تتعرف عليه في العمل، أول أشهر أو أول الأيام قد تكون العلاقة عادية وباردة شيئا ما، تمضي سنة سنتان ثلاث أربع تبدأ تتعرف على مكارم أخلاق هذا الرجل وما فيه من فتوة ورجولة وديانة وعبادة وكرم وحسن خلق، فهذا التفصيل في معرفتك أنت لأخلاقه يورثك ماذا؟ محبة وتقدير واحترام وحزن على فراق مثل هذا الرجل، كل هذا فرع عن معرفتك به. إذن المعرفة الجملية هذه وإن كانت تسع عامة الناس، لكن طالب العلم والراغب في تدبر القرآن لا يكفي أن يقف عندها، بل لا بد من ماذا؟ من قراءة مثل هذه الفضائل. وكل الأحاديث الواردة في فضائل القرآن عن النبي عليه الصلاة والسلام مندرجة تحت هذا المعنى، إنما انتقلت مباشرة إلى كلام السلف لأبين عنايتهم بتفصيل هذه المسائل. أيضا ابن عباس رضي الله عنهما لما فسر قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، قال رضي الله عنه: ضمن الله لمن اتبع القرآن ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم تلا الآية: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ثالثا، نموذج ثالث أنا أعتبره من الكنوز المدفونة المغفول عنها، وهو مقدمات المفسرين. مقدمات المفسرين في كتبهم كنوز مبثوثة، فلا تكاد تجد، يعني غالب المفسرين حينما يبدأ بمقدمة تفسيره تجده يتحدث عن منة الله بهذا القرآن ويتحدث عن عظيم توفيق الله سبحانه أو منة الله عليه بأن اتجه لتفسير كلامه. وانظر على سبيل المثال، أعطيك أمثلة الآن وسأأخذ نموذج منها. اقرأ إن شئت مقدمة ابن عطية في تفسيره، واقرأ مقدمة القرطبي أيضا في تفسيره، فهي عجب من العجب في الحفاوة والعناية. يعني يصيبك يا أخو يعني وأنت تقرأها تشعر بجو من الجلالة والتعظيم لهذا الكتاب والترحم على هذا المؤلف الذي عبر عن هذه المعاني. واستمع لما يقول رحمه الله على سبيل المثال. أيضا مقدمة الشنقيطي في الأضواء، قطعة رائعة يصلح أن تكون خطبة، يصلح أن تكون درسا، يصلح أن تكون يعني مدخل أو جرعة إيمانية جيدة للدخول في هذا المعنى. نأخذ نموذج من ذلك كلام القرطبي رحمه الله. يقول رحمه الله في مقدمة تفسيره مبينا أهمية هذه القاعدة التي نحن بصددها، وهي استشعار قدسية ومكانة وعظمة هذا الكتاب. قال رحمه الله: فأول ذلك أن يستشعر المؤمن من فضل الله، من فضل القرآن، أنه كلام رب العالمين، غير أنه كلام رب العالمين غير مخلوق، كلام من ليس كمثله شيء، وصفة من ليس له شبيه ولا ند، فهو من نور ذاته جل وعز. ولولا أنه سبحانه جعل في قلوب العباد من القوة على حمله ما جعله ليتدبروه وليعتبروا به وليتذكروا ما فيه من طاعته وعبادته يقول تعالى جده وقوله الحق: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فأين قوة القلوب من قوة الجبال؟ ولكن الله تعالى رزق عباده من القوة على حمله ما شاء أن يرزقهم فضلا منه ورحمة. إذن هذه نماذج نقتصر عليها للتأكيد على هذا المعنى. والعام عندنا مثل يعبرون به عن هذه القاعدة، أذكره فقط ليقرب المعنى. يقولون: الذي لا يعرف الصقر يسوي به يشويه، اللي ما يعرف الصقر يشويه، لأنه لا يعرف قيمة الصقر في قنصه وفي استفادته من وقيمته في الصيد، ولذلك يشوي يظن أنه مثل الدجاج ومثل الحمام. واضح؟ وتعظيمك للشيء وتقديره فرع عن معرفتك بفضله. ومما يدخل تحت هذه القاعدة من الفروع أذكر ثلاثة فروع. الأول، بل أذكر فرعين فقط. الأول هو ضرورة ضرورة الثقة الجازمة بمصدرية هذا الوحي وقدسيته. يعني مما يدخل تحت هذه القاعدة ضرورة إيش؟ الثقة الجازمة بمصدرية هذا الوحي وقدسيته. والمعنى هنا يختلف عما ذكرناه في الأول. الأول قلنا، لاحظوا، معرفة فضائل القرآن، فضائل القرآن. هنا لا، تفريعة أخرى، وهي جلالة وقدسية هذا النص القرآني الذي بين أيدينا. والمقصود من هنا أن يتقرر في ذهن المتدبر أن هذا الكتاب معصوم، معصوم من النقص الحسي ومن النقص المعنوي. فكل كلام الله عز وجل الذي تنزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ من النقص، لم يذهب منه حرف واحد بكل قراءاته. وهذا الشعور بالكمال والحفظ يورث الإنسان أيضا إيش؟ ها؟ ها؟ يورثه إيش؟ مزيدا من الإجلال والتعظيم لهذا الكتاب الذي بين يديه. ولهذا أنا أشفق كثيرا والله يا إخوة على الشباب الذين دخلوا اليوم دهاليز فكرية بسبب تأثير بعض الكتابات التي كتبها، وللأسف أناس محسوبون على المسلمين كتبوا كتابات يشككون فيها بماذا؟ بقدسية هذا النص وبحفظه. فليت شعري: كيف يستطيع إنسان أن يتدبر أو يتذوق هذا القرآن وعنده شك في ماذا؟ في ثبوته وحفظه، وهو يقول ها محفوظ ما هو محفوظ ناقص غير ناقص. لا يمكن أبدا أن يتأتى للإنسان ماذا الحفاوة والعناية بهذا القرآن وفهمه وعنده إيش قلق من ثبوته. إذا كان هذا المعنى لو سرى في قلبك في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ثابت أو غير ثابت لا يمكن أن تعتمد عليه، فكيف إذا كان هذا في كتاب الله عز وجل؟ ولهذا أقول أيها الإخوة إن هذا النوع من الكتابات هو في الحقيقة نوع من الخذلان للذين كتبوه، مهما كانت أغراضهم في البحث والتفكير فإن هذا الأمر انتهى أجمع عليه، والتنقيب في أمور أجمع العلماء عليها من قلة التوفيق. ولهذا أقول أبعد الناس عن التلذذ والتنعم والاحتفاء بكتاب الله عز وجل هم الذين يعيشون الريبة والشك في كونه ثابتا أو غير ثابت. ابن القيم رحمه الله في مقدمة كتابه مدارج السالكين له كلام نفيس يتعلق بالإشارة إلى هذا المعنى من جهة ماذا؟ أحوال المنافقين أثناء التنزيل وأحوال أئمة الكلام مع كتاب الله عز وجل. تعرفون قصة أحد الجهمية الكبار حينما جاء إلى أبي عمرو بن العلاء أحد الأئمة القراء المشهور، أبي عمرو بن العلاء التميمي البصري، فإنه طلب منه أن يقرأ قول الله عز وجل لأنه استقر في قلبه تحريف معنى. تحريف معنى ماذا؟ صفة الكلام. فأمره أن يقرأ إيش؟ وكلم الله موسى تكليما، يريد أن يكون الكلام من قبل موسى إلى الله للعكس. فقال ويحك، يعني القرآن مهم ملكي أنا أحرف علشانك، لكن ويحك هب أنني قلت ذلك، فماذا تصنع بقوله تعالى وكلمه ربه؟ فمثل هؤلاء لا يوفقون للتدبر ويحرمون بسبب ماذا؟ عدم استقرار القدسية في نفوسهم، ولأنهم قعدوا قواعد بدعية حرمتهم من الانتفاع بماذا؟ بهذا النص كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم وكما اتفق الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. الأمر الثاني الذي يتعلق بهذا بالمعنى الثاني يتعلق بهذه القدسية وهو تكريس، يا أيها الإخوة انتبهوا، تكريس هذا المعنى في نفوس عامة الناس والناشئة الآن. الناشئة الآن يا إخوان في صفحات الفيسبوك في تويتر والمنتديات يقرؤون شيئا لا يخطر لكم على البال، يقرؤون كتابات ويقرؤون مقالات ويطلعون على كتابات فكرية فيها من هذه اللوثات التي أشرت إليها الشيء الكثير. فنحن نحتاج أن نرسخ هذه القدسية وهذه العصمة للنص القرآني حتى في نفوس العامة، ولو لم يكن بطريقة علمية محضة يعني لا، لكن عن طريق الخطب، عن طريق الدروس، عن طريق الجلسات الخاصة، حتى عن طريق هذه الشبكات في التواصل الاجتماعي يعني يمكن أن يستفاد منها في تقرير هذا المعنى. ولهذا تجد أن القرآن الكريم ذكر أن من أسباب حرمان الكفار الانتفاع بهذا القرآن هو وجود الشك والريب والكبر، إن في صدورهم إيش إلا كبر ما هم ببالغين، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين، وقالوا لن نؤمن لهذا القرآن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. لما ما منعهم إلا الكبر. وفي الآية الأخرى وقال الذين كفروا إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، هناك بس إعلامي ضخم جدا من أجل عدم الاستماع لهذا الوحي وعدم الانتفاع به. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، هذه المرحلة الأولى يريدون أن يحجبوا الآذان عن سماعه، فإذا عجزوا ووجدوا أن هذا الصوت نفذ يستخدمون المرحلة الثانية ما هي؟ التشويش، والغوا فيه. لما؟ لعلكم تغلبون. حتى الكفار يعلمون ماذا؟ أن الارتباط بهذا القرآن العظيم سبب للغلبة. فيا ويح بعض المسلمين أو المنتسبين لهذا الإسلام الذين يظنون أن التمسك به ماذا؟ سبب ليش؟ للتخلف العياذ بالله، سبب للرجعية، سبب وسبب وسبب، ألا ساء ما يحكمون، ألا ساء ما يزرون ويقولون. إذن هذه خلاصة القاعدة الأولى وهي ماذا؟ معرفة إيش؟ منزلة وقدسية هذا الكتاب العظيم. هذا الكتاب العظيم، ويتفرع عليه ما ذكرناه من فرعين. الأول ما هو؟ أي اليقين الجازم بحفظ الله تعالى له حسا ومعنى. الحس ما هو؟ بحفظ حروفه وأنه لم ينقص منه شيء، والمعنى وهو أنه إيش حفظ فهمه بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم وبما فسره أصحابه رضوان الله عليهم واتفق عليه سلف هذه الأمة. ولذلك قلت لكم في قصة إيش الجهمي الذي جاء إلى أبي عمرو بن العلاء، واضح؟ فهو محفوظ حسا ومعنى. الثاني وهو عن طريق ماذا؟ محاولة بث هذه المعاني في نفوس العامة والشباب والناشئة ومكافحة ما قد يرد على أذهانهم عبر وسائل اتصال الحديث خصوصا الإنترنت. هذا يعني هو فتح لا يمكن إغلاقه، وليس من الصحيح أن نتباكى أو أن يعني نندب وحظنا، بل لا بد أن يكون لأهل الخير والصلاح دخول قوي فيها لبث هذه المعاني التي إن لم ترسخ في نفوسهم هذه القاعدة فيها فإنه لا يمكن أن ينتفعوا بعد ذلك إيش بهذا الكتاب العظيم. أما القاعدة الثانية التي تتعلق بالتالي فهي تهيئة القلب، تهيئة القلب لتلقي رسالات الله. هذا قاعدة ثانية، تلقي تهيئة القلب لتلقي رسالات الله عز وجل. وليوضح هذه القاعدة، أولا لم يرد ذكر لعضو من أعضاء الإنسان أكثر ولا أعظم من ذكر القلب. أكثر من 40 وصف وصف به هذا القلب في كتاب الله عز وجل، أكثر من 40 وصف. وقد تكون هذه الأوصاف على أوصاف صحة، لين، خشية، إخبات إلى آخره، وقد تكون وهو الأكثر أوصاف إيش؟ مرض، شك، ريب، كفر، نعم، قسوة، وغير ذلك من الأوصاف التي وصف الله سبحانه وتعالى بها هذا القلب. ويوضح ذلك أن القلب هو الموضع الذي تنزل عليه الوحي. استمع لقول الله عز وجل: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، ولم يقل على إيش أذنيك ولا على لسانك، بل نزله على قلبك مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. وفي خواتيم الشعراء: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ويوضح لك هذا أكثر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس وهو في صغره قبل أن يبلغ سن التمييز، جاءه جبريل وهو في بادية بني سعد قرب الطائف، فأخذه من بين الصبيان وشق صدره فأخذ قلبه فغسله بطست من ذهب وقال: هذا حظ الشيطان منك. وكل هذا ليتهيأ القلب بعد كم يا إخوان؟ بعد يعني قيل في بعض الروايات إن عمره 4 سنوات، وقيل 6، وقيل غير ذلك، لكن بعد 35 سنة نبأ عليه الصلاة والسلام بعد 35 سنة من هذا الموقف. كل ذلك ليتهيأ لتلقي هذا القول الذي وصفه الله تعالى بأنه ثقيل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ويتضح لك أيضا هذا المعنى حينما تتأمل حديث القرآن عن القلوب حين نزول الوحي. اقرأوا جيدا يا أفاضل خواتيم بل فواتح سورة الأنفال وخواتيم سورة التوبة. في فواتح سورة الأنفال يقول الله سبحانه وتعالى في وصف المؤمنين: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. زادتهم إيمانا، لاحظ جاءت في بعد إيش سؤال عن الأنفال، فلم يأتي الجواب عن هذا، بل انتقل السياق القرآني تماما للحديث عما ينبغي أن يكون عليه أهل الإيمان. أما أمر المال فسيأتي الجواب عنه بعد 40 آية: واعلموا أنما غنمتم. ثم في خواتيم سورة التوبة، وتعرفون التوبة تحدثت عن مرض النفاق بشكل مفصل، وهو من أخطر وأعظم الأمراض التي يضرب بها القلب والعياذ بالله. فجاءت خاتمة السورة بعد أن ذكرت سبيل المؤمنين مع الرسول عليه الصلاة والسلام في شأن الجهاد، في شأن الطاعة والسمع والانقياد، وسبيل المنافقين في مرضهم وترددهم وإلى آخره. قال الله تعالى: وإذا ما أنزل السورة. انتبه وانظر من أي القلبين قلبك، لأن الآيات دول يا أخوان لا يقرأها المؤمن إلا وينبغي أن يخاف أن لا يكون من الصنف الأول. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. لاحظت السؤال؟ لاحظت السؤال؟ اربط هذا السؤال مع فواتح الأنفال، لأنه متقرر في نفوس أهل الإيمان أنه لا بد حينما تنزل آية من كتاب الله أن يكون لها أثر في زيادة الإيمان، وإلا ففي القلب خلل. أيكم زادت، هذا أول سؤال يطرح، أيكم زادت هذه إيمانا؟ فإن لم يزده إيمانا فإن في القلب إيش؟ خللا. قال الله تعالى مبينا انقسام الناس: فأما الذين آمنوا، اللهم اجعلنا منهم، فزادتهم ها إيمانا إيش؟ وهم يستبشرون، يظهر البشر عليهم من أثر هذا الوحي الذي تنزل. طيب القسم الثاني: وأما الذين إيش؟ لاحظ في قلوبهم مرض، هذا الخلل في القلب مرض، حال دون الانتفاع بهذا الوحي. قال الله عز وجل: فزادتهم رجسا إلى رجسهم. سبحان الله، انظر هذا التطابق في قلوب المنافقين مع قلوب أهل الكتاب الذين قال الله عنهم: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك إيش؟ طغيانا وكفرا. أنا سمعت يا أخوان شيخنا ابن باز رحمه الله تليت عليه هذه الآية في سورة المائدة فبكى رحمه الله، قال بدل من أن يزيدهم القرآن إيمانا وثقة يزيدهم طغيانا وكفرا. نعوذ بالله، نعوذ بالله. وهذا لا يكون يا إخوة إلا لقلوب والعياذ بالله علم الله منها الكفر، وعلم الله سبحانه وتعالى منها المرض والنفاق. فانتبه أيها المبارك، لا يكون قلبك من هذا الصنف، أو يكون فيه شعبة وأنت لا تشعر. كيف تعرف؟ كيف تدري؟ انظر هل يزيد إيمانه أم لا، لأن القرآن فصل بينهما بهذا الفاصل: أيكم زادته هذه إيمانا، والثاني يقول فزادتهم. فإذا كنت تقرأ وتتدبر ثم أنت في معاصيك فقراءتك فيها خلل يقين ولا ريب. ثم قال الله عز وجل بعدها: فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. رجس إلى رجسهم، معناته أن هذه القلوب فيها رجس سابق، رجس الكفر. قال الله عز وجل في خواتيم يونس: كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يعقلون. ما عقلوا هذه الآيات ولا فهموها ولا وعوها ولا وعوها. إذن هذا المعنى لا بد أن يكون حاضرا في ذهنك أيها الأخ الكريم ويا أيها الأخت الكريمة. لا يمكن أن تنتفع انتفاعا حقيقيا بهذا القرآن حتى تهيئ هذا القلب لتلقي وحي الله عز وجل. ولهذا ينبغي لك قبل أن تفتح صفحة المصحف أن تفتح صفحة قلبك. افتح صفحة القلب، وكيف يكون أو ما هي ثمرة فتح الصفحة هذه؟ كأنك تقول: يا رب، يا مولاي، أنا عبدك مستعد، يعني كن مستعدا أن تتلقى الأوامر بالقبول والتنفيذ والنواهي بالاجتناب. مستعد حينما تدخل الصلاة، حينما تفتح المصحف، أول أمر يأتيك أن تنفذه إن كان يخاطبك أو يعنيك، يعني مما يدخل تحت تكليفك، وإن كان نهيا أن تتركه. بالله عليكم يا إخوة، لو أن المسلمين الذين يتعاطون الربا تعاملوا بهذا المبدأ حينما يقرؤون قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، أيبقى في المسلمين مراب واحد؟ لا، لكن للأسف يقرأه وكأن الآية لا تعني، لا تعني. ولذلك حرموا بركة هذا الوحي بسبب أن القلب عليه ما عليه من الران وما عليه من المرض وما به من الرجس، ففقدوا أعظم بركة وتأثير. ولهذا أيها الكرام، أنا أوصي بقراءة رسالة قيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية، لعلها أقول تكون ممهدة لنوع من الغسيل، وهي التحفة العراقية في الأعمال القلبية، مطبوعة مفردة وموجودة في الفتاوى في المجلد 11، مجلد السلوك. هذه رسالة اعتنى بها الشيخ رحمه الله ببيان هذه المعاني، ببيان هذه المعاني. لكن حتى يكون أو تكون القراءة مؤثرة هنا لابد أن تراعي بعض الأمور. أولها أن تختار الوقت المناسب لتلقي هذه الرسالات، وأعظم وأفضل وقت هو الليل، وهو الذي دار حوله حديث القرآن. قال الله عز وجل في أوائل ما أنزل على رسوله، وهي السورة الرابعة على خلاف بين المفسرين، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، إلى آخر الآية، إلى أن قال الله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. يقومون بماذا؟ بالقرآن، يقومون بالقرآن. هذه واحدة. أيضا يقول الله تعالى إن ناشئة الليل هي إيش؟ أشد وطئا وأقوى مقيلة. وناشئة الليل هي النومة التي هي القومة التي تكون بعد نومة، وليست النومة وليست القراءة المتصلة بسهر، لأن غالب القومات أو القيام بالليل المتصل بسهر لا يؤتي ثمرته كما يؤتيها إيش؟ القيام الذي يأتي بعد نوم وراحة. وهذا شيء معروف، وهذا شيء معروف. الثاني نقرأ في وصف الله تعالى في ثناء الله على أهل الكتاب في سورة آل عمران، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله متى؟ آناء الليل وهم يسجدون. إذن الليل أصفى للذهن، أكثر حضورا للقلب، وهذا في الزمن السابق ربما إلى قبل 40 سنة أو 50 سنة واضح ويعرفه الشيبان من كبار السن. اليوم انقلب الليل إلى نهار، الأنبات مفتوحة، أجهزة الاتصال مفتوحة، لكن مع هذا من صدق الله عز وجل وحرص فسيجد طريقا، بإمكانه أن يغلق الأنوار ويقطع الاتصالات مع البشر ويستطيع أن يصلي بما معه من القرآن، بما معه من القرآن. وهذا الكلام لا يتأتى لمن كما قلنا جاء منهكا تعبان سهران، وجاء بعد عشوة قد امتلأ بطنه من الطعام حتى لا يكاد يتنفس، ثم يريد أن يقوم الليل ويخشع، ما يتأتى هذا، هذا لا يتأتى. الشبع عدو إيش؟ عدو الخشوع وعدو الرقة. حتى قيل للإمام أحمد كما ذكر ذلك ابن مفلح عنه، أترى الإنسان أو أتراه يجد رقة وهو يشبع؟ قال لا أرى، أو لا أراه، ما أظن أحد يقول يجد رقة وهو يشبع، وهذا شيء معروف. انظروا إلى رقة قلب الصائم في النهار ورقة قلبه في الليل، مع أن المسافة إيش؟ سويعات قليلة، لكن الفارق أن البدن قد تفرغ وكان أنشط. ولا يعني هذا الإنسان يعني يخلي بطنه تماما حتى ينشغل بالطعام وهو في الصلاة، لا، الاعتدال، الاعتدال. الأمر الثاني، إذا أردت أن تنتفع بهذه القاعدة فلا بد أن تفرغ قلبك من الشواغل التي تحول دون التفكير، دون التدبر في كتاب الله عز وجل. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقضي القاضي وهو غضبان، لأن ذهنه يشوش لأجل أنه لا يستطيع أن يتأمل نصوص عيش الخصوم، فكيف بالإنسان إذا كان مشوش الذهن ويريد أن يتأمل كلام رب العالمين؟ هذا لا يتأتى. الثالث أيضا أن تستشعر، وهذا من أعظم المفاتيح يا إخوة، أن الله يخاطبك بهذا القرآن. والله يا إخوة لو جربنا أننا ونحن نقرأ نتخيل أو نستشعر كأن الله يخاطبنا بهذه الآيات، يكون الأمر إيش؟ يختلف تماما. ولله المثل الأعلى، لو أن الملك أرسل لك رسالة بواسطة الأمير أو محافظ البلد وقال أن الملك يسلم عليك ويقول لك كذا وكذا وكذا وكذا، هناك عندي كلام بينك وبين الملك واسطتين أو ثلاثة، هل سيكون وقعها في قلبك كما لو اتصل عليك بنفسه وقال فلان نعم نأمرك بكذا وكذا وكذا وكذا أو ننهاك عن كذا وكذا، هل يكون وقع هذه كوقع الأولى؟ لا. أنت ولله المثل الأعلى إذا استشعرت هذا والله لتجدن للقراءة أثرا آخر، أثرا آخر. وهذا ما أشار إليه القرطبي رحمه الله تعالى في مقدمة كلامه. ابن القيم له كلام نفيس في أول الفوائد، أول ثلاث صفحات أوصيكم بأن تقرأوها، فهي في الصميم. أنقل منها هذا النص النفيس، يقول رحمه الله: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك، لاحظ التركيز على القلب، عند تلاوته وسماعه، وألق سمعك واحضر حضور من يخاطبه من تكلم من يخاطبه به من تكلم به سبحانه وتعالى، منه إليه، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وأو هنا ليست على ظاهرها على سبيل التخيير، بل بمعنى و، إذ لا يتأتى إلقاء السمع والقلب، والقلب غافل، والقلب غافل. والغزالي رحمه الله في الإحياء له كلمة رائعة جدا، يقول في هذا السياق ويتحدث عن أسباب الانتفاع بالقرآن، يقول: وهو أن يقدر أنه المقصود بكل خطاب في القرآن، فإن سمع أمرا أو نهيا قدر أنه المنهي والمأمور، وإن سمع وعدا أو وعيدا فكمثل ذلك، وإن سمع قصص الأولين الأنبياء علم أن الثمر غير مقصود، وإنما المقصود ليعتبر به وليأخذ من تضاعيفه ما يحتاج إليه. فما من قصة في القرآن إلا وسياقها لفائدة في حق النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، ولذلك قال: ما نثبت به فؤادك. فليقدر العبد أن الله ثبت فؤاده بما يقصه عليه من أحوال الأنبياء وصبرهم على الإيذاء وثباتهم في الدين لانتظار نصر الله تعالى. وكيف لا يقدر هذا والقرآن ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، بل هو شفاء وهدى ورحمة ونور للعالمين. وإذا قصد بالخطاب جميع الناس فقد قصد الآحاد، فهذا القارئ الواحد مقصود، فما له ولسائر الناس؟ يعني لا يلتفت ويقول المقصود بالخطاب زيد والمقصود بالخطاب عبيد، لا، المقصود به أنا. يقول رحمه الله في ختام كلمته: وإذا قدر ذلك لم يتخذ دراسة القرآن عمله، بل يقرأه كما يقرأ العبد كتاب مولاه الذي كتبه إليه ليتأمله ويعمل بمقتضاه. والطنطاوي رحمه الله الشيخ علي له كلمة أيضا جميلة، يقول: ما تقولون في عسكري جاءته برقية في وقت الحرب من مرؤوسه، فلما وصلته البرقية قال: ما شاء الله، هذه البرقية مقدرة ومعززة، ها؟ ثم وضعها على رأسه هكذا، كأني طبعا أنا ما رشفت الشيخ لكن هذا توصيفه، يقول: كأنه وضع على رأسه تقديرا لها لكنه لم ينفذ ما فيها. إيش الفائدة؟ ها؟ لا فائدة تماما، كما يصنع أكثر المسلمين اليوم، يرفعون المصاحف في الأدراج ويضعونها في أحسن الأماكن ويلمعونها ويضعونها في أحسن الزركشة، لكن العمل ضعيف. الأمر الرابع مما يتصل بهذا المعنى: استعمال الأدب الشرعي عند البدء بتلاوة هذا الخطاب الذي توجه إلى قلبك، وذلك بالاستعاذة والبسملة مع تعقل معناهما واستحضار بركتهما. فإن من أهم ما يحرص عليه الشيطان عند بداية تلاوة الخطاب القرآني أو الإلهي هو ماذا؟ أن يصرفك. ولهذا أمرنا في أكثر موضع عندما نقرأ القرآن بأن نستعيذ بالله، سواء في بدايته أو عندما ينزغنا نزغ. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وهنا يا إخوة معنى لا بد منه، وهو حينما تستعيذ يا أخي الكريم استحضر أنك تستعيذ بالعظيم القوي في دفع أذى الضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيف. أما جريان الاستعاذة هكذا على اللسان من دون تدبر أيضا فإنها قد لا تؤتي ثمرتها وأكلها، وإن من أعظم ما يحرص عليه الشيطان هو هذا، هو هذا. ولهذا قال: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. نعم، ومفهوم الآية أن له سلطانا على الذين إيش؟ لا يؤمنون حق الإيمان أو غير مؤمنين أصلا وضعف توكلهم. ملاحظ ذكر التوكل هنا دليل على أنه ينبغي للمؤمن أن يستحضر هذا المعنى الذي أشرت إليه، وهو أنك تتوكل على الله في دفع أذى ووسوسة هذا الشيطان حتى لا يصرفك عن ماذا؟ عن تدبر كتاب الله تعالى، وعن فهم معانيه، وعن فهم الرسائل التي تضمنتها آياته الكريمة. يبدو أن الوقت ضاق عن القاعدة الثالثة، فإن شاء الله نجعلها مبتدأ درسنا الأسبوع القادم بحول الله. في سؤال على ما مضى؟ تفضل. إيه نعم. صحيح. يعني أخونا يقول هل مما يدخل تحت هذه الصور عدم تقديم آراء الرجال على النصوص؟ هذا المعنى حق، هذا المعنى حق، لكن لا ينبغي أو ينبغي أن نفرق بين شيئين، بين الاستفادة من أفهام العلماء لكلام الله عز وجل، العلماء بمعنى الكلمة الراسخين، علماء الصحابة، تابعين، ومن سار على طريقتهم في فهم القرآن، فرق بين الاستفادة من فهمهم وبين تقديم كلامهم على كلام الله عز وجل. تفضل. نعم. جميل. صحيح. الأخ يورد سؤال كثيرا ما سمعته ومر علي ويرد على ربما عليكم أيضا، يعني يقول هل هناك تعارض وكيف نجمع بين أمر الإنسان بأن يتقن محفوظه ويراجع، وهذا عادة يقتضي منا سرعة في القراءة لأجل ضبط المحفوظ، والأمر الثاني بين الأوامر بالتدبر؟ فنقول ضبط الحفظ وإتقانه مقصد من المقاصد، ولهذا كان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن من أجل ماذا؟ تثبيته. فنقول هذا المقصد وإن وقع فيه شيء من السرعة من أجل الضبط لا بأس به، لأن الضبط أصلا مقصود ليكون وسيلة فيما بعد حينما تقرأ لتتدبر. فإن وجدت أنك يعني فإذا لم تستطع أن تستحضر على الأقل كثيرا مما تقرأ، فليكن عندك جلسة أخرى أو مدارسة أخرى ولو لوجه واحد في اليوم لتتدبره وتتأمله ولو لنصف وجه، المهم لا تنقطع عن العبادة. وهنا ينكشف لك سر من أسرار ما نقل عن السلف رحمه الله تعالى في الإكثار من قراءة القرآن في مواسم الطاعات. نحن يعني نقول المعروف والذي دلت عليه السنة أنه لا يزاد على ثلاث، لكن من السلف من كان يختم كما هو معروف عن الشافعي مثلا وغيره من الأئمة، ذكر هذا ابن رجب عنهم في اللطائف، يختمون أكثر من مرة، يختمون كل يوم أحيانا في رمضان، بل بعضهم ذكر في العشر أنه يختم في الليل مرة وفي النهار مرة. كيف يتأتى هذا مع الأمر بالتدبر؟ فنقول هؤلاء قوم مع استمرار وكثرة تلاوتهم لكتاب الله عز وجل صار يجري على ألسنتهم جريانا كما يجري على ألسنتنا نحن قصار السور، فأصبح القرآن كلهم عندهم من كثرة ما يتدارسون ويتفقهون فيه، المعاني حاضرة. ولا يعني هذا الكمال المطلق قطعا لا، لكن ليس كإنسان لما يبدأ بعده أو يدرج في طلب العلم، أو إنسان ليس مكثرا من قراءة القرآن في الأيام العادية. يعني الآن نحن في أوائل ذي القعدة، لو سألت بعض طلاب العلم كم ختمت بعد رمضان لجاءتك إجابات يعني تفشل صراحة، ولا لا في تقصير. فهؤلاء أصلا في رمضان وفي غير رمضان يختمون كل 7 أيام، هذا الغالب على السلف، الغالب كل 7 أيام يختمون، وبعضهم لا أقل 5، بعضهم 3 أيام. فمع كثرة تلاوتهم القرآن صار استحضار المعاني عندهم يتأتى حتى ولو حصل منهم سرعة، لكن نحن مقصرين. نعم، الذين يعني يقع من التقصير تجد الواحد منا اللي نشيط يمكن يختم كل شهر. طيب، فهذا قد يقال في حقه لو قسمت مجلسين. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.